بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في ليلة 14 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال الحديث في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا بعض الأحاديث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة، وما كان عليه من تواضع، وما كان عليه من خلق عظيم، وما كان عليه من رفق ولين في معاملته لأهله وخادمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا مما يتعلق بالظلم الذي يقتصر على نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعفو ويصفح، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجازي بالسيئة بمثلها، وإنما كان يعفو ويصفح كما أمره الله عز وجل بذلك. من مظلمة ظلمها قط، أي ظلمها في نفسه. وأما الظلم الذي يتعدى لغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذ عليه، وكذلك أيضا أذية النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهدم الدين وما يتعلق بالإضرار بهذا الدين، فإن المخالف يؤخذ بها. ولهذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم فإنه يقتل، وأما في حياته فقد يعفو وقد يأخذ بذلك بحسب ما يتعلق من أحكام الشرع، كما أنه عاقب بعض من تعرض له كابن خطل وغيره الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بعد أن دخل مكة وهو متعلق بأستار الكعبة، وقد كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض له بعد أن أسلم ثم ارتد والعياذ بالله. قالت: ما لم تنتهك محارم الله تعالى، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، أي ما كان ينتصر لنفسه، ولكن عندما تنتهك المحارم، محارم الله عز وجل، فإنه قد يأخذ بهذا الأمر، لأن هذا مما يتعلق بالدين، ومن انتهاك المحارم أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يعفو وقد يؤاخذ بذلك، لكن أخذه بذلك ليس انتصارا لنفسه وإنما انتصار للدين. قالت: فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، يعني كان يغضب عندما تنتهك المحارم ويعصى الله عز وجل ويتجرأ على حدود الله وعلى المحرمات، فهو من أشد الناس غضبا لله عز وجل. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن أنه يرى الغضب في وجهه حتى كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان غضبا لله تبارك وتعالى. قالت: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين أمرين من الأمور التي يشرع فيها الاختيار، لأن الأمور من حيث الاختيار وعدمه منها ما لا خيار للمسلم فيه، وهو أن يخير بين إثم وبين أمر مباح، أو بين يعني طاعة وإثم، فإنه لا خيار للمسلم في ارتكاب الإثم. ولكن إذا خير بين أمرين من الأمور المباحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر، وهذا لأن الدين مبناه على التيسير، وأن الله عز وجل أراد بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا ميسرا، إذا خير بين أمرين اختار الأيسر، وذلك لموافقته للشريعة ما لم يكن إثما. هذا دليل على أن التيسير في غير الإثم، وبعض الناس الآن يدخل تحت التيسير المحرمات ويقولون أن الدين ليس فيه عسر والدين يسر. هذا صحيح، لكن كم يدخل من المعاصي تحت قاعدة الدين يسر؟ فالدين يسر فيما يسر الله فيه، وأما الإثم والمعاصي فإنه لا خيار للمسلم في ارتكاب المعاصي، وليس في ما رخص الله عز وجل فيه وما يسر فيه ليس فيه شيء من الإثم. ولهذا فإن التيسير موجود في الشريعة بأصل التشريع. والآن الناس يقولون فلان ييسر وفلان يعسر ويشدد، فالناس لا يملكون شيئا من التيسير ولا من التعسير من جهة التشريع، فالتشريع كله مبناه على التيسير. والمفتي والعالم الذي يبين الشرع إنما يصف الشريعة، وإذا شدد بعض الناس فيكون هذا تشديده فيما أباح الله وفيما يسر الله فيه، فهذا التشديد يكون من جهة أخطاء بعض المشددين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال العلماء: إلا غلبه الدين، لأن الدين مبناه على التيسير. فالمفتي والقاضي وكذلك العالم لا يملك شيئا من التشريع فيقال يسر في هذه المسألة ولا تشدد علينا، إنما يصف الشرع، والتيسير موجود في الشرع. ولكن كم يفهم من قاعدة أو من الأصل الشرعي إن هذا الدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كم يفهم من هذه القاعدة استباحة بعض المحرمات والوقوع في بعض ما نهى الله عز وجل عنه بدعوى أن هذا هو التيسير. التيسير فيما أباح الله، إذا كان هناك أمران أحدهما فيه صعوبة وعسر والآخر فيه يسر وسهولة وكلاهما مباح، فالأولى الإنسان أن يسلك بنفسه مسلك اليسر، مثل ما مثل العلماء ومنهم الإمام الشاطبي لمن وجد ماء باردا في اليوم البرد وماء دافئا واختار أن يتوضأ بالماء البارد بدعوى طلب الأجر، فنقول هذا سلك مسلك التشديد ولا يؤجر على هذا بل قد يأثم. والأولى أن يسلك بنفسه مسلك الرفق في أن يتوضأ بالماء الدافئ الذي هو أيسر به في هذا المقام. وأما إن لم يجد إلا الماء البارد وتوضأ به أو اغتسل وكان هذا لا يضره، لأنه لو أضره لا يجوز له أن يستخدم الماء مع وجود الضرر، لكن وجد شيء من المشقة اليسيرة فإنه يؤجر على قدر ما أصابه من النصب والمشقة التي هي ليست مقصودة. فهذه مسألة لا بد أن تضبط ولا بد أن يعرف أصلها، وكثير من الناس يفهم من هذا الأصل ما لا يدل عليه. وهذه الأصول الشرعية ينبغي أن تضبط خصوصا لدى طلاب العلم الذين هم معنيون بضبط هذه الأصول وبمعرفة هذه الأصول وبيان الشرع والدين للناس. ويأتي بعض المستفتين فيقول لبعض المفتين يسر علينا ولا تشدد، المفتي لا يملك شيئا إلا إن كان من طبعه التشديد فيقال له يسر، أي أفتي بالشرع. وأما من أفتى بالشرع فإنه لا يقال له يسر، لأن التيسير موجود في الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له. فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عائشة، وهو حديث صحيح متفق عليه، وهو أصل عظيم في باب معاملة أهل الفحش وأهل الشر والبلاء. قالت رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. لما استأذن هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه وعرف من المستأذن، قال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. وهذا اللفظ دليل على جواز ذكر أهل الشر والفتنة والبدع والمعاصي بما فيهم من باب التحذير، وليس هذا من الغيبة. والعلماء تكلموا في هذه المسألة، منهم من قال إنها غيبة لكنها مباحة من الغيبة المحرمة، ومنهم من قال أنها ليست أصلا من صور الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذا كان من باب التشهي في أعراض الناس والكلام في أعراض الناس، وهذا من باب النصح أصلا ليس هو من الغيبة. من العلماء من قال أنه غيبة، ويشهد لهذا قول بعض أهل العلم: لا غيبة لمبتدع، يعني أن المبتدع يجوز أن يغتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ابن العشيرة، أي بئس هذا الرجل الذي ينتسب إلى عشيرة كذا، أو أخو العشيرة، أو ينتسب لعشيرة كذا. وكان الرجل إذا انتسب إلى قبيلة قيل: هذا أخو بني فلان، وهذا معروف عند العرب. فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. وبئس هذه الكلمة تطلق في مقام الذم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذم رجلا على غير موجب للذم، فدل على أن هذا الرجل مذموم في الدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم الرجل لرأيه فيه أو لعدم ملائمة طبعه لطبعه، وإنما يذمه من جهة الدين. فذم النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وهو متبع فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فأذن له. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل دل على عدم مشروعية هجر هؤلاء الذين، يعني لربما لو هجر زادت فتنتهم وزاد بلاؤهم. وهذا دليل لما تقدم أن جانب التأليف يعني قد يسلك مع المخالف إذا كان هو أنفع له. ونبه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على هذه المسألة في تقرير مهم ودقيق، قال: إن بعض الناس جبل على الشدة والقوة، فلو هجر فهجره وعقوبته تزيده فتنة، وبعض الناس جبل على اللين والرفق، فلو هجر أثر في نفسه ورجع. قال فلا يصلح أن يهجر هؤلاء. ثم ذكر أن بعض الناس يستخدم من الهجر ما يترك به بعض ما أوجب الله عليه، يقصد بذلك إلقاء السلام وأداء حقوق المسلمين فيما بينهم. فالهجر لا يكون إلا لمقصد شرعي، وكذلك التأليف هو لمقصد شرعي، فكل من الهجر والتأليف مسلكان، قد يتألف المخالف وقد يهجر، كل ذلك بحسب المصالح الشرعية. وأما من يقول أن الأصل في المخالف هو أن يهجر فهذا الكلام غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، من رأى منكرا فليغيره، الأصل هو التغيير، ثم بعد ذلك تختلف الوسائل في التغيير، فقد يكون التغيير بالهجر، وقد يكون بالتألف، وقد يكون بالإنكار باللسان، وقد يكون بالإنكار باليد، كل ذلك بحسب الضوابط الشرعية التي تراعى في هذا الأمر. إذن الأصل إذا ما رأى المسلم المنكر أن يغير، وهذا التغيير كما جاء في الحديث بحسب مراتب ثلاث، فإما أن يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح، يكون بقلبه أو ينكر بيده أو بلسانه بحسب القدرة وبحسب المصالح الشرعية. ثم أذن له، أي أذن لهذا الرجل مع قوله فيه ما قال. قالت فلما دخل ألان له القول، لما دخل ألان له القول، ما أذن له وهجره ولم يأبى به، وإنما ألان له القول واستقبله وأحسن استقباله، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تألف هؤلاء فإنه يكلمهم ويخاطبهم بالكلام الطيب تألفا لقلوبهم. قالت فلما خرج قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت له ما قلت ثم ألنت له القول، يعني سألت عائشة رضي الله عنها عن هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة، ثم يأذن له ويلين الكلام والقول له، فكأنها تعجبت، قالت قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني استقبلته وألنت له القول. وهذا استفصال منها في هذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إلانة القول لهذا الرجل هو اتقاء لفحشه، وهذا دليل على مشروعية اتقاء فحش هؤلاء الذين فيهم بذاء وفحش بترك إثارتهم وبإلانة الكلام لهم حتى لا يتعرض صاحب المروءة إلى سب هؤلاء وشتمهم، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يجاريه في سفهه وفي سبه وفي شتمه. وهذا دليل على أن هذا ليس من المداهنة وليس من الضعف وليس أيضا من التفريط في الإنكار على المخالفين. وهنا عدة مسائل لا بد أن يتنبه لها. أولا، قد يقال لما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وهو الذي قال فيه ما قال، لما لم يبين له ما فيه ولم يقل له إنك كذا وكذا وصاحب كذا وكذا؟ هذا دليل على جواز ترك الإنكار إذا لم يحصل منه فائدة ومصلحة الشرعية، وهو أحد الوجهين في تفسير قول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى. قال بعض العلماء ذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن حصل بالتذكير نفع. والوجه الآخر قالوا إن هنا بمعنى قد، فذكر قد نفعت الذكرى، يعني الذكرى تنفع. والقول الأول قول مشهور وهو الذي تدل عليه الأدلة، أن التذكير قد ينفع مع بعض الناس وقد لا ينفع. وأكبر دليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى من بعث إليه من قريش والعرب، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فدل على أنه ليس كل الناس ينتفعون بالتذكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل لأنه ترجح عدم الإنكار عليه لما يظهر عليه من الفحش والبذاءة، فلا ينتفع بالتذكير وهو صاحب فحش، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه وتجنب الإنكار عليه لأنه قد لا ينتفع. وهذا فيه موعظة وعبرة أن كل صاحب فحش قد يترك الإنكار عليه وبيان الحق له لفحشه. ولهذا ينبغي للمسلم دائما أن يكون لينا سهلا حتى ينبهه الناس على أخطائه، لأن من عرف باللين والرفق والرحمة وقبول النصيحة فإن هذا مدعاه إلى أن ينبه كلما أخطأ، ولكن إذا عرف بالشدة والغلظة فإن الناس لا ينبهونه لهذا. وقد رأينا هذا من بعض الطلاب ينبهون بعض المدرسين وبعض المدرسين لا ينبهونهم، يقولون فلان شديد نخشى منه، وهذا مما يدل على أن الشدة أن أول المتضرر بها هو صاحبها، فتمنعه من النصح وأن يبين له خطأه وأن يناصح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك النصح لهذا الرجل مع أنه قال فيه ما قال لما يترجح من أنه لا ينتفع بالتذكير، ولكنه حذر منه، فحذر منه حتى يتجنب وحتى يحصل للناس يعني حذر منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إنما ترك ذلك بهذه الإشارة إلى فحش ذلك الرجل، وهذا أيضا فيه فائدة، وهو أن الرجل مهما بلغ في الفضل فإنه لا ينبغي أن يتعرض لفحش أهل البذاءة والفحش، لأن ليس هذا من المصلحة. فبعض الناس يقول أنا لا أبالي بهم ليقولوا ما شاءوا، لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لهؤلاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذا الرجل وألان له الكلام من أجل فحشه. وأيضا من المقاصد الشرعية لعدم مواجهة هذا بخطئه التألف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتألف بعض المخالفين ويرى أن من النصح له هو أن يتألفه على الخير، لعل الله عز وجل بعد ذلك أن يهديه وأن يلين قلبه لهذه المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة أيضا أنه ينبغي عدم مجاراة أهل الفحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، وأن هذا من المروءة، اتقاء الفحش واتقاء البذاءة واتقاء أهل الجهل في عدم مجاراتهم في الكلام وعدم مواجهتهم بما يقولون، هذه من مروءة الرجل، لا يتنزل لهم ولا يتعرض لهم ويبتعد عنهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أغير الخلق على دين الله لم يبين لهذا الرجل ما عنده لفحشه وبذاءته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه أن صاحب الفحش لا يبالي بأحد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الرجل اتقاء فحشه وبذاءته فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أهل الفحش والبذاءة يتطاولون على كل أحد، ولهذا لو ذكرت له نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لربما حمله الفحش والبذاء على أن يرد النص، ولربما لو نقلت له قول عالم لطعن في ذلك العالم. فصاحب الفحش لا يحجره شيء ولا يمنعه شيء من فحشه ومن بذاءته والعياذ بالله. وهذه من الأخلاق السيئة التي ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على أن يكون سهلا لينا، وأن يكون حسن الكلام وأن يكون حسن القول، حتى لا يكون هذا يعني ذريعة لعدم انتفاعه بالنصح والمشورة ونصح المسلمين. وهذا الحديث يدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على مروءة عظيمة، فإنه قادر على أن هذا الرجل لو نصحه ويعني ظهر منه ما يظهر من الفحش فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يعاقبه وقادر أن يقتله وقادر أن يسجنه أو يجلده، ومع هذا تجنب فحشه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أخلاقه العظيمة التي كان يسوس بها الناس، فيعرف لأهل الفضل فضلهم ويكرمهم ويتقي أهل الفحش وأهل البذاءة ولا يتعرض لهم ويحذر الناس منهم. أيضا هذا الحديث دليل على أن الإنكار قد يكون بالقلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بئس ابن العشيرة فيه إنكار باللسان على هذا الرجل وتحذير منه، وفيه دلالة أيضا على أنه ليس كل من أبغضناه بقلوبنا أنه يشرع أن نتكلم بهذا بألسنتنا، فإنه قد يبغض الرجل ويمنع من إظهار بغضه مصلحة الشرعية، فهذه مسألة تخفى على بعض الناس ويظن أن هناك تعارض بين الإنكار وبين الولاء والبراء، فالولاء والبراء من المحبة للمؤمنين والبغض للمخالفين يكون في القلب، وأما المعاملة في الظاهر فتكون بحسب المصالح الشرعية وبحسب الضوابط الشرعية. من هذا الحديث ومن غيره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يستقى المنهج لمن طلبه، منهج السلف، منهج أهل السنة، من أراد المنهج هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج وهذا هو الطريق، ليس المنهج قول فلان أو فعل فلان، حتى أصبح بعض من ينتسب للمنهج هو بعيد عن العلم، وأصبح بعض الشباب المغرورين يظنون أن المنهج عند فلان وفلان وليس عنده من الأدلة شيء إلا الأماني، وإنما هي أهواء وأغراض، يهجر فلان ويقاطع فلان ويتكلم فلان، وقال هذا منهج، هذا عالم بالمنهج. وعلماء الأمة الكبار من أهل الحديث والسنة والاعتقاد وأهل المعرفة بالكتاب والسنة يقال أنهم لا علم لهم بالمنهج، المنهج هذا من أين يؤخذ؟ كأنه حقيقة الصوفية، الصوفية عندهم يسمونها حقيقة، وهذه يقولون لا يعرفها إلا الخواص، المنهج هذا من أين يستقى؟ من الكتاب والسنة، هذا المنهج هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج يستقى من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل المخالفين، كيف يعامل أهل البذاءة، كيف يعامل أهل البدع، كيف يعامل أهل الشبه. ولهذا لو تتبع طلاب العلم السنة وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس لاستخرجوا مجلدا ضخما في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين، كيف يتعامل معهم، يهجر هذا ويتألف هذا، يعاقب هذا، ينصح هذا، يرفق بهذا، ولربما عاقب هذا العقوبة الشديدة، ولربما دعا على بعض المخالفين كالذي أكل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. يعني يتعجب بعض الناس، رجل يأكل بشماله يظن أن هذا يسير، ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة يقول لا استطعت. قال الراوي فما رفعها إلى فيه، لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. فهذا دليل على أن صاحب الكبر قد يعاقب، بينما أخطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم أخطاء عظيمة، تأولا كما قتل خالد بن الوليد بن جذيمة وقتل أسامة الرجل، وحصل من عمر بعض المراجعات، وحصل من حاطب ما حصل، وحصل من معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور عظيمة بالنسبة للأكل بالشمال، لكن لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما قال في ذلك الرجل، ولم يدعو عليهم ولم يهجرهم، إنما بين الحكم الشرعي. ففي قصة خالد قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين إذا وقع الخطأ تبرؤوا من الخطأ والمخطئ وهجروا المخطئ في كل ما يقول حتى ولو كان يدعو إلى الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الخطأ ولم يتبرأ من صاحب الخطأ. ومعاذ وجهه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه. تعليم ورفق بالأمة ورحمة عظيمة. فهدى الله عز وجل بهذا النبي الكريم وسيهدي الله به خلق عظيم، فأمته أكثر الأمم يوم القيامة لرفقه ولرحمته ولما علم الله فيه من صدق النية في الرحمة وفي الرفق بالخلق. فما عرف نبي رفق بأمته ورحمهم وصبر على أذاهم واجتهد في هدايتهم كما صبر هذا النبي الكريم. والجزاء من جنس العمل، فكان ثواب الله أن أمته أكثر الأمم وكذلك أتباعه. من أراد أن يكون من الهداة الذين يهدي الله بهم ويهتدي على أيديهم الناس فليسلك هذا المسلك. ومن سلك مسلك التشديد نفر من الدين، وما أكثر المنفرين الذين ينفرون من دين الله بدعوى أنهم يصلحون وهم في الحقيقة يفسدون. فلا يجوز فتنة الناس في دينهم. بلغنا وسمعنا وكل عرف هذا من المتابعين أن بعض المسلمين وبعض حدثاء العهد بالإسلام في الغرب وفي أمريكا ارتدوا عن الدين بسبب معاملة هؤلاء الجاهلين لهم بدعوى الهجر وأن كل مخالف يهجر. فانتشر هذا وأصبح من المستفيض في الناس ردة بعض المسلمين بسبب تشديد هؤلاء المتنطعين المتكلفين. وهؤلاء سيسألون يوم القيامة عن هذا الأمر. ولا يغتر العاقل بثناء الناس على فلان وفلان، العبرة بما عليه الرجل. لا يجوز لمسلم أن يكون سببا لفتنة مسلم واحد بل حتى فتنة الكفار. لا يجوز لنا أن نفتنهم عن الدين وأن ننفرهم من الإسلام، وإنما يكون المسلم هاديا مهديا مهتديا في نفسه كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية قال اللهم اهده واهدي به. فأفضل ما يكون الإنسان أن يكون مهتديا وأن يكون هاديا إلى الخير يهدي الله عز وجل به الخلق. وليس هناك منهج ولا طريق ولا مسلك إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد منهج أهل السنة فليأخذه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تبارك وتعالى. والسلف رحمهم الله هم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أجمعوا عليه حق وما عليه جمهورهم حق. وأما ما يصدر من بعض الأفراد فهذا ينظر فيه، فإن كان موافقا للسنة أخذ به، وإن كان مخالفا فإنه لا يؤخذ ولا يحتج إلا بما دلت عليه الأدلة من أقوالهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إجماع الصحابة معصوم وأفرادهم غير معصومين، وهؤلاء هم خيار السلف وهم أئمة السلف رضي الله عنهم، فكيف بمن دونهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قال الحسين بن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكبار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وتقدم معنا وهو من حديث الحسن بن علي عن ولد أبي هالة زوج خديجة، والحديث الآخر أيضا من حديث الحسين بن علي، ومر معنا هذا الحديث في أكثر من موطن وفي إسناده ضعف، لكن ألفاظه دلت عليها السنة في كثير من الأحاديث الصحيحة. قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر. هذا مما أطبقت عليه الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، وأن أكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. قال: سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. سهل الخلق، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قوة الاتباع، قوة الاتباع في سهولة الخلق، لا في الفظاظة ولا في الغلظة ولا في الجفاء ولا في التعنت ولا في الشدة على الناس. سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. وهذا مما أيضا أطبقت عليه الأحاديث، وما أطبق عليه الواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا لينا، ما كان يعاقب، ما ضرب أحدا بيده، وما شدد على أحد. ويكفي في هذا قول أنس أنه ما قال لي قط أف، يعني ما تأفف من فعل الخادم فكيف بغيره. قال: ولا صخاب، والصخب هو رفع الصوت، والصخب هو رفع الصوت، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، وإنما كان معتدل الصوت، يسمع جليسه ولا يزعج برفع الصوت عليه الصلاة والسلام. كان إذا تكلم بالكلمة كررها ثلاثا، فكان يسمع جلساءه بتكرار الكلام لا برفع الصوت، وهذا ملحظ مهم جدا، فإن بعض الناس يتعمد رفع الصوت يقول حتى أسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الصوت مع تكراره للجمل التي يذكرها والمواعظ حتى يعقل هذا عن عليه الصلاة والسلام. ولا فحاش، والفحش هو الخروج عن حدود الاعتدال في القول والأخلاق. ولا عياب، ولا مشاح، يعني ما كان يعيب الناس، وما كان صاحب مشاحة ومشادة، وإنما كان سهلا لينا كما تقدم في الألفاظ السابقة. قال: يتغافل عما لا يشتهي. وهذه من الحكمة، ذكرت في كتب الحكمة أن التغافل عما لا يشتهي الإنسان من العقل والحكمة، وبعض الناس يعني يشدد في هذا ولربما تجسس، فهذا التجسس منهي عنه، والتفطن للأمور والتدقيق في الأمور هذا لا ينبغي. بعض الناس إذا دخل بيته كأنه يعني موظف في الاستخبارات، يدقق ويشدد ويفتش، وهذه أمور خطيرة، أولا متعبة للإنسان، والأمر الثاني تجعل الناس الذين يتعاملون مع هذا الرجل يتوجسون الخيفة والشدة والقسوة، فالإنسان ليس له أن ينقب حتى مع أهله، إذا رأى شيئا أنكره. وأما التشديد في الأمور والتجسس فإن هذا لا ينبغي، إلا إذا ظهرت علامات الريبة، يعني من شخص أو من ابن أو من ابنة وأراد أن يستفصل فنعم، أما من عدم وجود علامات الريبة فلا ينبغي للإنسان التجسس، فإن هذه الأمور يعني ليست من العقل ولا من الدين. قال: ولا يؤيس منه راجيه، أي لا ييأس منه من رجع منه شيئا، وإنما رده بسهولة، فإن بعض الناس إذا طلب منه شيء شدد في الرد وقال: لو يحصل كذا، لو تنزل السماء على الأرض لن تأخذ شيئا، والعياذ بالله. هذا تيئيس، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد بلطف وما كان يشدد في هذا ولا يجيب فيه، يعني إذا كان شيء لا يشتهي لا يجيب فيه لكن لا يؤيس، حتى يبقى يعني الود ويبقى الرفق مع هذا الذي يعني طلب الشيء. قد ترك نفسه من ثلاث، هذه ثلاث خصال ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك التعامل بها: المراء والإكبار وما لا يعنيه. المراء هو المماراة في الشيء من غير مصلحة شرعية، وقيل إن المراء مذموم، وقيل المراء هو بمعنى المجادلة، والمراء قيل أنه على الدنيا، والمجادلة قد تكون للدنيا وقد تكون في الدين، والمراء منهي عنه، وهو أن يكون بين الرجلين كلام في أمر فيقول الحق كذا ويقول الآخر القول كذا فيقول تماريني على كذا وكذا، فهذا منهي عنه لأن الإنسان يبين الحق. وأما المجادلة بالحسنى وبالتي هي أحسن في العلم فإن هذه مشروعة بشروطها. والإكبار قيل الإكبار أي أنه لا يستعظم نفسه في أن يجلس مع أقل الناس لأنه متواضع صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات والإكثار، قيل الإكثار من الكلام أو الإكثار من المبالغة في كل شيء يعني ينبغي التوسط فيه. وما لا يعنيه أي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل فيما لا يعنيه، وإنما كان يشتغل بالأمور التي تعنيه. وقد جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن من اشتغل بما لا يعنيه قصر فيما يعنيه. بعض الناس يشتغل بأخبار الناس ويسأل عنهم وما فعل فلان وما قال فلان، ويشتغل بأمور كثيرة تشغله وتشغل قلبه ولا ينتفع من ذلك بشيء. فالإنسان لا ينبغي له أن يشتغل إلا بما يعنيه. قال: وترك الناس من ثلاث، أي ما كان يعامل الناس بثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره، ما كان يذم في الوجه وما كان يتكلم في وجه الرجل بالذم ولا يعيبه بشيء، أي ما كان يظهر عيوب الناس ويقول أنت فيك كذا وكذا ولا يعيرهم. والتعيير هو ذكر الرجل بما يكره في وجهه، وإن كان في غيبته فهو غيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق العظيمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. قد يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إذا ما رأى مخالفة؟ أكثر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخالفة كان يقول: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، ما بال الناس يفعلون كذا وكذا. وأحيانا لا يقول هذا، وإنما يعظ الناس موعظة ينبه فيها على الخطأ دون أن يسمي المخطئ. وهذا المنهج هو أسلم المناهج في توجيه الناس، لأن الرجل إذا ذكر في ملأ بما فيه نفر هذا الرجل وتجرأ الناس عليه، ولربما تضرر في دينه ودنياه عندما يشهر أمره إمام أو عالم في مجلس يقول فلان فيه كذا وكذا. فإذا نبه برفق وقال: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، عرف هذا المخطئ أنه هو المعني بهذا الكلام. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر أحدا باسمه، حتى ذلك الرجل الذي كان بعثه على الزكاة فجاء فقال: هذا لي وهذا لكم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجل أو أقوام نبعثهم على عمل كذا وكذا فيقول هذا لي وهذا لكم، أفلا قعد في بيت أبيه فينظر يهدى له أم لا؟ ما ذكر هذا الرجل باسمه. وهذا من الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. وأما ذكر الرجل بما فيه فهذا يذكر في حدود ضيقة بضوابط، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين لا يكاد يعرفون من التحذير إلا ذكر الاسم وأن ينشر الشر والمخالفة، ويعدون أن هذا من الغيرة على الدين، وأن من لم يفعل كذا فهو مميع مضيع، حتى وقع هذا الفساد العريض بين المنتسبين للسنة والتهاجر والتقاطع، وأصبح بعضهم ينقل كلام بعض، وهذا يتكلم في فلان وهذا يقول حذر منه فلان، ووقعت هذه الفتنة بسبب سوء هذا المسلك والعياذ بالله. ولو كان هذا من الدين ما فرق الناس، فالدين لا يفرق، الدين يجمع القلوب وتتآلف عليه النفوس، فدل على فساد هذا المسلك الذي هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني ذكر الرجل باسمه والتحذير منه يحصل أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، لكن هذا في حدود ضيقة وفي مواطن قليلة، وأكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يذكر المخالفة دون أن يذكر المخالف عليه الصلاة والسلام. قال ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم في شيء إلا ما فيه مصلحة وأجر وثواب من الله عز وجل. وإذا تكلم أطرق جلساءه، يطرقون ويستمعون له لمقامه عليه الصلاة والسلام وللانتفاع بكلامه، كأنما على رؤوسهم الطير. هذا مثل يضرب بالإنصات في المجلس، أن الناس كأن على رؤوسهم الطير، والذي على رأسه الطير هو ساكن لا يريد أن يتحرك ولا يتكلم حتى لا يطير الطير من على رأسه. فهذا هو حال جلسائه معه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث. إذا سكت تكلموا، كلامهم أيضا مرتب، يتكلم الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من جاءه من الوفود كبر كبر، يتكلم الرجل الكبير وينصت الصغير ولا يقطع الرجل حديث الرجل. قال ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، إذا تكلم رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنصتوا حتى يفرغ، لأنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس يحترم باحترام صاحبه، وهذا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديثهم عنده حديث أولهم، قال بعض الشراح يعني الحديث هو لأول من تكلم حتى يفرغ من كلامه، ثم بعد ذلك يتكلم بعده من شاء. قال يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث قال أنس إذا تكلمنا في الدنيا تكلم، وإذا تكلمنا في الآخرة أو في الطعام، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة. الغريب مثل الأعراب فيهم شدة وجفاء، بعضهم لا كلهم، فيصبر على هذه الجفوة وعلى الشدة. قال في منطقه ومسألته، يعني في أسلوبه وفي منطقه وفي مسألته، قد تكون المسألة غريبة وقد تكون غير نافعة، ومع هذا يصبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ليستجلبونهم بمعنى يدعونهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم قال إنا كنا لنفرح بالرجل الغريب أو الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله فننتفع، فكانوا سئلوا نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان كبار الصحابة يكثرون من المسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفرحون بالأعرابي يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعون بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، إذا طلبت رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، يعني فأعينوه، وهذا كما قال اشفعوا تؤجروا. قال ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، معنى لا يقبل الثناء إلا من مكافئ لأنه قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. فلو أن إنسان صنع له معروف فأثنى على صاحبه خيرا فهذا الثناء مقبول، لأنه من المكافأة ولأنه من إظهار الفضل لصاحبه. قال ولا يقطع على أحد حديثه، لا يقطع حديث الرجل حتى يجوز، ومعنى يجوز يتجاوز في الأدب أو في الكلام، فيقطعه بنهي أو قيام، بنهي ينهى ذلك الرجل أو يقوم من المجلس عليه الصلاة والسلام. فهذه جملة، وإن كان في سند هذا الحديث ضعف، إلا أن هذه الأخلاق الفاضلة كلها دلت عليها السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بها، ونحن في حاجة أن نتخلق بهذه الأخلاق وأن ننتفع بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نتأسى به في صلاتنا وفي صومنا وفي حجنا، نتأسى به في أخلاقنا وفي معاملتنا عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التلفيق بين المذاهب من أجل التيسير؟ هذا الأمر ذكره العلماء قديما وقالوا إنه من الزندقة، يعني من أخذ من المذاهب من كل مذهب أيسره قالوا هذه زندقة، حتى إن بعض العلماء قال لو لفقت الصلاة من أيسر المذاهب ما بقي من الصلاة شيء، فهذا التلفيق محرم، بل إن العلماء قالوا زندقة. وأما أن الرجل يتمذهب بمذهب ويأخذ بكل ما جاء فيه فهذا موجود، لكن كونه يتتبع الرخص من كل مذهب هذا دليل على أنه لا يريد الدين وإنما يريد الانسناخ منه، يأخذ من كل مذهب الرخص التي فيه، ولو أخذ من كل مذهب الرخص التي فيه ما بقي من الدين شيء، فهذا لا يجوز، وإنما الواجب أن يأخذ المسلم بما وافق الدليل، بما وافق الدليل. ذكر بعض العلماء في مرحلة من مراحل الترجيح المتأخرة يقول إن لم يظهر وجه للترجيح يقولون أن الأيسر أوفق للشريعة، لكن هذا يكون بنظر العلماء، لا يكون الآن يأتي كل إنسان يقول هذا أيسر إذا نأخذ به، وإنما ينظر في الدليل، ينظر في أقوال أهل العلم، فإذا لم يترجح شيء فقالوا إن دائما الأيسر هو أوفق للشريعة، وهو مرحلة كما قلت متأخرة في الترجيح، تقدم ذلك النظر في الأدلة، في كلام العلماء، في مآخذ العلماء، يتبين بعد ذلك الحق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط الهجر في عصرنا اليوم؟ وهذا يقول: لو جمعتم ما ذكرتموه في باب الهجر ومعاملة المخالفين في كتاب. ضوابط الهجر دلت عليها السنة وذكرت بعضها في كتاب النصيحة وفي موقف أهل السنة، وهذا كل منقول من أهل العلم، ليس لي فيه فضل وإنما أنا ناقل. فالهجر كما قال ابن القيم هو كالدواء، إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين، كلهم مخطئون، لكن منهم من هجرهم ومنهم من تألفهم. والهجر له مصالح شرعية، إما أن يراد به مصلحة الهاجر، يعني مثل من تضرر بمجالسة رجل فليس له أن يجالسه قولا واحدا، من تضرر بمجالسة مبتدع أو عاصي أو فاسق لا يجالسه قولا واحدا، لكن من ظن في نفسه الخير والفضل من أهل العلم ورأى أنه إن جالس المخالف ينتفع المخالف به قد يتألف ويجالس هذا حتى ينتفع المخالف بهذا العالم، كما حصل هذا من بعض السلف، ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظرهم ابن عباس، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، وناظر الإمام أحمد الجهمية والمعتزلة بحضور الخليفة، وناظر شيخ الإسلام البطائحية والأشاعرة والمتصوفة، كل هذا مأثور عن السلف وعن أهل العلم. إذا كان الرجل من أهل العلم فإنه يبين لأهل الشبه ولأهل البدع ما التبس عليهم من الدين. وأحيانا قد يكون الهجر فيه مصلحة للمخالف، بحيث لو هجر رجع فيهجر لهذا المقصد، وأحيانا قد يكون التأليف هو الأنفع له. ولا يمكن أن يقال إن هذا العصر هو عصر هجر أو تأليف، وإنما ينظر للمصلحة. وإن كان الذي يغلب على الناس في هذه العصور أن الذي يغلب على الناس هو الرفق واللين، وأن الرفق واللين أنفع لهم، لكن لا نقطع بهذا في كل أحد ومع كل أحد، فإن الرجل قد يؤدب بعض أبنائه بالهجر وبعض نسائه وبعض أصدقائه فينتفع بهذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لطالب العلم أن يرفع صوته إذا اضطر إلى ذلك؟ رفع الصوت المبالغ فيه لا ينبغي، لأن الإنسان إنما يرفع صوته بقدر الإسماع، وإذا كان الإنسان يتكلم في مجلس فيرفع من الصوت بقدر ما يسمع جلساءه، وأما البعيد فإنه ينادى، فرق بين النداء وبين الكلام، قيل في النداء هو صوت رفيع يعني يرفع فيه الصوت، أما في المجلس لا ينبغي الإنسان يرفع الصوت بحيث يكون كالذي ينادي، إنما يتكلم كلاما معتدلا. وقديما كان السلف وأهل العلم في حاجة إلى رفع الصوت، لأن حلق العلم ليس كحالنا الآن وجود المكبرات، فمع هذا ما كانوا يرفعون الصوت كأنه ينادي، وإنما يتكلم هناك من يسمع، يعني في منتصف الحلقة يعني من يردد كلام الشيخ فيسمع من خلفه مسمع ثالث وهكذا حتى يسمع من في الحلقة، فدل على أدب الكلام والاعتدال في رفع الصوت. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: ما المقصود بالبداءة؟ البداءة هو الفحش وسوء الألفاظ والكلام والسباب والشتم، كل هذا يدخل في البداءة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل ذكر المبتدع باسمه الأصل فيه الجواز أم أنه مبني على قاعدة المصالح والمفاسد؟ ما أدري، دائما تأتينا الأصل، الأصل يعني كيف نقول الأصل؟ الأصل هو مراعاة المصلحة، يعني إن كانت المصلحة تقتضي أن يذكر باسمه يذكر، وإن كانت المصلحة تقتضي أن لا يذكر لا يذكر، ليس هناك أصل. يعني يقال الأصل هو ذكر المخالف باسمه إلا ما يعني دلت عليه المصلحة، بل قد يقال إن الأقرب للأصل هو أن لا يذكر باسمه، لأن هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأكثر في القرآن. تلاحظ الآن عندما يأتي بعض المفسرين يقول هذه الآية نزلت في فلان وكذا وكذا، والله عز وجل ما ذكر أسماء في القرآن إلا قليل، فكثير من الأحكام لها مناسبات وما ذكر اسم هذه الخطأ وهذه المناسبة، كذلك السنة فهي تتنزل على مناسبات وأخطاء، ومع هذا ما ذكرت في السنة، فلكن إن اقتضت المصلحة أن يذكر باسمه فقد يذكر باسمه في باب التحذير، من باب التحذير وفق الضوابط الشرعية. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: تنصحوننا بقراءة كتب شيخ الإسلام؟ يقول: وكتبه صعبة الأسلوب، يقول: كثيرا ما إذا قرأت فيها لا أفهم منها إلا القليل. أنت لا تقرأ إذا لا تفهم إلا القليل لا تقرأ، لكن من يفهم يقرأ. كتب شيخ الإسلام ليست صعبة، يعني كما يصور بعض الناس وكأنها يعني أمور يعني رموز غريبة لا تعرف، ليست كذلك، وهي متفاوتة، بعضها واضح سهل بين، وبعضها متوسط، وبعضها فيها مصطلحات صحيح لا يعرفها ولا يفهمها إلا يعني من كان ملما بهذه المصطلحات، لكن من أكثر من قراءة كتبه فإن كثرة القراءة في كتب شيخ الإسلام تعين على فهم أسلوبه وطريقته وتقريره للمسائل، فإنه يكرر المسائل كثيرا فيفصل ويجمل، وما أجمل في مكان فصله في مكان، فيستطيع طالب العلم أن ينتفع. أما إذا كان طالب العلم في بداية الطلب ولا يفهم فينبغي له أن يقرأ هذه الكتب التي يسيء فهمها أو قد يضيع وقته بقراءتها من غير فائدة. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: بعض الإخوة ينشغل عن طلب العلم ويضيع وقته في متابعة الأخبار، وإذا نصحته قال: هؤلاء إخوانك لا بد أن تعرف وأن تسأل عن حالهم، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ أنا أقول هذه فتنة قديمة، يعني قبل سنوات كان يقال فقه الواقع، وما فقه الواقع هو متابعة الأخبار والسياسة وما قال فلان، ففقه الواقع هذا ضيع بعض الناس من معرفة الشرع، وأصبح الآن يقال أخبار يعني المخالفين ومعرفة أحوالهم ومعرفة أخبار أهل السنة وهؤلاء إخوانك، وضيعوا الشرع، فالإنسان ينبغي له أن يشتغل بما ينفع وأن يتعلم دينه. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر في ترجمته أنه لا يعرف أكثر حال زمانه، ما كان يعرفه لأنه مقبل على العلم، وهكذا العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله يعني لما يعني غادر المدينة ذكر لي أحد المشايخ هو الشيخ محمد أمان، قال: طلبنا من الشيخ أن نكتب لك، قال: لا تكتب لي أنا مشغول، فما قال راسلوني يطلعوني على أخبارك، أنا مشغول بالعلم، كونه يعني يهتم بإخوانه إذا جاء يزورهم، لكن لا ينبغي الإنسان يشغل نفسه بأخبار الناس ويضيع دينه، أخبار الناس لا تنتهي، ومن تابع أخبار الناس ضيع وقته، وأما الأشياء التي يحتاج إليها فنعم من غير تكلف. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: أتيت أنا وزوجتي لزيارة هذه البلاد وكنا ماكثين في جدة، وفي أول ذي القعدة دخلنا مكة رغبة في الحج، فهل علينا شيء إن أحرمنا من مكة بالحج ولم ندخلها محرمين؟ جزاكم الله خيرا. إذا أتيتم لمكة وأنتم تريدون الحج لا تتجاوزوا الميقات إلا بإحرام، هذا هو الواجب. وأما إذا دخلتم مكة لعمل ثم نشأت لكم نية فنعم، أما إذا كان أصل سفركم هذا للحج وما أتيتم للحج فلا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا نزل المطر يوم الجمعة يجوز للإمام أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لا يجمع بين الجمعة والعصر. ووقت المطر إذا وجدت مشقة على الناس نعم، وأما إذا كانت هناك يعني لا توجد مشقة، النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانت هناك مشقة، كانت الأرض طين والناس يصعب عليهم يأتوا المسجد، أما الآن الأمور ليست كسابقتها، ولهذا بعض المتنطعين يقول الآن تركت هذه السنة، لم تترك، ولكن المشقة ليست كتلك، وإذا وجدت المشقة البالغة يجمع بين الصلاتين، لكن الجمعة مع العصر لا يجمع بينهما كما قرر هذا أهل العلم، لأن بعض الصلوات لا تجمع مع غيرها ومنها الجمعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس بعد قراءة القرآن يقبلون المصحف، يقول: وسمعت أن بعض الصحابة كان يفعلون هذا، فهل يقال بأن هذا قد ثبت عن الصحابة فيفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا سئل عن الشيخ الإسلام بن تيمية وقال ما ثبت فيه شيء، ونقل عن بعض السلف منهم مالك بن دينار أنه كان يضع يعني وجهه في المصحف ويقول كلام ربي، ونقل عن بعض السلف، لكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى تركه تعظيم المصحف بحفظه والعمل به لا بتقبيله. حسنا إليكم. هذا السير يقول: يوجد عند بعض المسلمين من لا يفرق بين تكفير معين والتكفير المطلق، يقول: فإذا رأى رجلا يعبد الجن وعبد غير الله سبحانه كفره مطلقا، يقول: فهل يكفر أمثال هؤلاء تعيينا أم لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة؟ جزاكم الله خيرا. التكفير من أخطر الأمور، ولا يجوز للمسلم أن يدخل نفسه في تكفير المسلمين بغير بينة، وتكفير المعين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة كما قرر هذا العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رد على المخالفين وعلى أهل البدع، ومع هذا كان من أرفق الناس بالناس. ثم التكفير لا يحسنه إلا أهل العلم الذين لهم معرفة.